علي جد علي جدك حضار علي جد حضار عندك حضار عندك حضار عندك علي جد يا علي علي جد حضار عندك سميك يا علي سميك يشمك من دم الحق علي جدك علي جدك سميك يا روح الله يشمك من دم الحق علي جدك صحت مجروح حضر جدك علي وشافك جسد مطروح بارك الله بالنشامة بارك الله بكم يا الأكبر بالحرف لما صحت مجروح حضر جدك علي وشافك جسد مطروح نحن وينظر جسم دامي نحر مذبوح قعد يم الجسد يحسد طعن وجروح طعن وجروح شهد شهجة حزن ويصب دمع مسفوح عجيب اللي فتح خبر يوين وينو عجيب اللي فتح خبر يوين وينو جفن ينبوع يصب دموع يصب دموع جفن ينبوع قعد يمك يشم جسمك يشم جسمك قعد يمك يصد لك روحك بعطرة بعد كم طعنة كم طفرة كبدة تستعر جمرة مثل كبدك مثل كبدك يصد لك روحك بعطرة يعد كم طعنة كم طفرة شبتة تستعر جمرة مثل كبدك مثل كبدك حضر عندك حضر عندك علي جدك ما شاء الله ما شاء الله علي جدك سميك يا علي الأكبر سميك يا علي الأكبر بروح الله يشمك من دم علي جدك علي جدك سميك سميك يا علي الأكبر بروح جدك للشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي يا الأكبر بالحرف لما صحت مجروح حضر جدك علي وشافك جسد مطروح يا الأكبر بالحرف لما صحت مجروح حضر جدك علي وشافك جسد مطروح حلو ينظر جسم دالي نحر مذبوح قعد يم الجسد يحسب طعن وجروح طعن وجروح شهجت حزن وينشط دمع مسروح عجيبا اللي فتح بابه عجيبا اللي فتح بابه يوين وينو يوين وينو الجفن ينبوع يصب دموع يصب دموع الجفن ينبوع قعد يمك يشم جسمك يا الله يشم جسمك قعد يمك يصد لجروحك بعطرة بعد كم طعنة كم طفرة جبت في استعر جمرة مثل كبدك مثل كبدك حضر عندك حضر ما شاء الله علي علي علي جبدك حضر عندك حضر عندك ما شاء الله ما شاء الله مثل حامل قطك تايه عليك يحوم علي سميك يا علي الأكبر يمد هموم مثل حامل قطك تايه عليك يحوم قعد يم جسمك بحسرة وقلب مالوم صدق هذا الوصي هذا دمعت دموع صدق هذا الوصي هذا دمعت دموع عجيبة فارس الخندق عجيبة فارس الخندق يظل مهموم عجيبة اللي شتى المرحب عجيبة اللي شتى المرحب ينوح اليوم ينوح اليوم عجيبة لين بطل صفين بطل صفين عجيبة لين شتى المرحب قعد ينحب الله أكبر قعد ينحب الشتا المرحب الشتا المرحب قعد ينحب علي علي قعد ينحب الشتا المرحب تفطر بالهضم شده بجد هالحالة من عنده يجر حسرة وضع خدك على خدك يا علي يا علي على خدك تفطر بالهضم شده بجد هالحالة من عنده يجر حسرة وضع خدك على خدك علي على خدك حضر عندك علي حضر علي ما شاء الله بالنسامة هلا هلا علي جدا حضر عندك أعلى أعلى أدرك على علي حضر عندك علي جدا سميك يا علي سميك يا علي الأكبر في روح الله عز وجل في والله أبطال أبطال حزام الحسين رفع راس. إيه علي سميك سميك يا سميك يا علي الأكبر يبث هموم مثل حامل قطة تايل عليك يحوم عليك يحوم سميك يا علي يا علي سميك يا علي الأكبر يبث هموم مثل حاول قطت تايه عليك يحوم قعد ينتي اسمك بحق قلب معلوم صدق هذا الوصي حجر دمعت تموم دمعت تموم عجيبة فارس الخندق عجيبة فارس الخندق يظل مهموم عجيبة اللي شتى المرحب ينوح اليوم الله أكبر عجيبة اللي شتى المرحب ينوح اليوم عجيبة اللي بطل صفين بطل صفين عجيبين الجت المرحب قعد ينحب والله قعد ينحب اي والله الجت المرحب الجت المرحب قعد ينحب قعد ينحب الجت المرحب تفطر بالحظم شفه بدت هالحالة من عنده يجر حسرة ووضع خدك على خدك يا علي علي على خدك حضر عندك حضر عندك علي عندك ما شاء الله علي الله لا تخلف لسانك ان شاء الله دنيا واخره حضر عنك علي جزاك علي جزاك حضر عنك وبعد عمي شنو سميك يا علي الأكبر اليوم ما ضعت كلمة يشمك من جمال أنحى علي جزاك سميك سميك يا عجيب اللي يذب نفسه على الكلفات نشوف اللي علي الأكبر يهل دمعه والله عجيب اللي يذب نفسه على الكلفات نشوف اللي علي الأكبر يهل دمعه عجيب اللي عجيب اللي فنى ودمر عجيب اللي فنى ودمر هبل ولا هبل ولا يجر ونا بأثر ونا ويجر حسرة يجر حسرة عجيب اللي فنى ودمر هبل ولا عجيب اللي فنى ودمر هبل ولا يجر ونا بأثر ونا ويجر حسرات بعد عجيبا بالحرب اسمه أبو الحملات أبو الحملات جفن عينه يصب عبرا يصب عبرا حليف السير يون يا حاس يون يا حاس حليف السير يصب دمعه عطف ضلعه عطف ضلعه والله عطف ضلعه يصب دمعه لو ان عن حالك تناشد وقف وقفت ابو الفادي يصب بعيونه ويشاهد ذبل وردك ذبل وردك لو ان عن حالك تناشد وقف وقفت ابو الفاجر يصد بعيونه ويشاهد ذبل وردك ذبل وردك حضر عندك علي اي والله علي علي علي حضر ما تدري شجرالي وصار شجرالي وصار يصد لك يا علي يصد لك يا علي الأكبر علي الكرار يقول لك يا ابني ما تدري شجرالي وصار لفيت ومن شفت حالك صرت محتار ونينك هيت جروحي سلب افكار اخمص جمرة هموم دمع فجار ونشف دمعة عيوني بلهيب النار بلهيب النار يا لك برجيع إلك ونيك إلك ونيك يا لك برجيع هطم دهري سلف فكري يا ابني يا ابني سلف فكري هضم دهري وانا اللي شاعت اخباري يهز الدنيا بتاري اجيتك والدمع جاري الهضم فقدك الهضم فقدك وانا اللي شاعت اخباري يهز الدنيا بتاري اجيتك والدمع جاري الهضم فقدك الهضم فقدك هضر عندك علي Thank you. حسن ضامر تودى سنة النيران سنة النيران العدد ملك أمك الزهر العدد ملك أمك الزهر ومهر عتاق تشرب وتلتوي الوادم بلا أسماء بلا أسماء ومنها انت يا وليدي مشت عطشان ومنها انت يا وليدي مشت عطشان واشوفك يا ابني بالمذبح بلا اكفار بلا اكفار تحن خلوك ولا روك ولا روك تحن خلوك بقلب دامي متت ضامي والله متت ضامي قلب دامي او اني لحالتك وانحد اشوفك بالدمى مخضب يشب وينطفي ويلهب جمر فقدك جمر فقدك يا ابني او ان لحالتك وانحد اشوفك بالدمى مخضب يشب وينطفي ويلهب جمر فقدك جمر فقدك حضر عندك علي ما شاء الله ما شاء الله علي اي والله يا حضر عندك علي الجزار علي الجزار سميك سميك يا علي الأكبر بروح النار ضعك في جنة بنت الأنهار علي جدك علي جدك آه يا الأكبر يا نبح روحي نبي الأحشار مدد تحسر بلهفة لشربة ماء لا شربة ماي يا نكبر يا نبح روحي نمير حشان مدد تحسر بلهفة لا شربة ماي إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم يا غازي علي ابني وصرت لذة شريد الراي وانا المبارح عيوني كدر دنيا كدر دنيا اجيت وطابرت براسي يا علي اجيت وطابرت براسي جبتها وياي الله الله الله يا الاكبر وش كثر تشبه طبرتك هاي يا الاكبر وش كثر تشبه طبرتك هاي على الجرحين بشك العين بشك العين على من عمي على الجرحين جمر همي نزف دمي نزف دمي جمر همي نزف دمي مثل دمك وقع جسمي مثل جسمك علي يا ابني يظل يمك علي بلحدك علي بلحدك نزف دمي مثل دمك وقع جسمي مثل جسمك علي يا ابني يظل يمك علي بلحدك علي بلحدك حضر عندك علي علي والله علي حضر ما شاء الله ما شاء الله هلا بالنسان علي سميت يا علي الأكبر أرجو المعذرة من العادة علي سميت سميت علي الأكبر يا نبي حروحي نمير حشاك متت تحسر بلهفك على شربة مال علي يمي وصرت لك شريك الراي وانا الما بارح عيوني كدر دنياي اجيت وطرت براسي جبتها وياي يا الاكبر وش كثر تشبه طبرتك هاي على الجرحين بكتك العين بكتك العين الجمر همي نجف دمي نجف دمي جمر همي نجف دمي مثل دمك وجع جسمي مثل جسمك علي يا ابني يظل يمك علي بلحدك علي بلحدك حضر عندك علي حضر عندك ما شاء الله سميك يا علي الأكبر سميك يا علي الأكبر هدم حالي فان منير دليلي مو جرح واحد ولا جرحين ولا جرحين علي مصابك هدم حالي علي مصابك هدم حالي فان منير دليلي مو جرح واحد ولا جرحين علي اختار انت يوم ليلي اضف نكوين ونسك واسكن بقبرك يا ضي العين يا ضي العين اريد ويا قبل لا بينا يتحير ابوك حسين قبل لا بينا يتحير ابوك حسين اريد وياك اتوسل تراب البير قبل لا بينا يتحير ابوك حسين اي أيوة والله خضبني وياك مسيل دماغ مسيل دماغ خضبني وياك بدمع يجري احمد الجمري احمد الجمري دمع يجري لكن يا ابني سعرت روحي حنين وما اشعل جروحي دليل تقطع بنوحي وغفر سدك غفر سدك حضر عندك علي اي والله علي علي علي سميك يا علي الاكبر